الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان باب التوبة، ونقل عن أهل العلم قال رحمه الله: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. هذه مقدمة بدأ بها رحمه الله تعالى هذا الباب، باب التوبة. والتوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه بالإقلاع عن الذنوب وتركها، والإقبال على الله سبحانه وتعالى بطاعته وفعل ما أمر به جل وعلا. ولا بد فيها من هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى. فالتوبة من الذنب لا بد أن تكون عن إقلاع عنه، ولا بد أن يكون نادما على وقوعه في ذلك الذنب أو تلك الذنوب، ولا بد أن يعزم، يعقد العزم ألا يعود إلى ذلك الذنب أو إلى تلك الذنوب. هذا فيما إذا كانت التوبة، إذا كان الذنب بين العبد وبين الله. أما إذا كان يتعلق بالآدميين فيضاف إليه شرطا رابعا، ألا وهو أن يطلب ممن أخطأ في حقه أو له حق عليه أن يطلب منه العفو أو أن يعيد له حقه، كما وضح ذلكم رحمه الله تعالى بقوله: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. لكن هنا أيضا ينبه أهل العلم أن استحلال من اغتابه، أي طلب العفو منه، إذا كان يترتب على ذلك مفسدة، فليكثر من الثناء عليه عوضا عن اغتيابه له وذكره بالخير ويدعو له بظهر الغيب. كذلك لو أنه طلب إجمالا منه: قصرت في حقك، أخطأت في حقك، أرجو أن تعفو عني وخطئي، دون أن يفصل إذا كان يترتب على التفصيل مفسدة. ثم بين رحمه الله تعالى أن التوبة واجبة من جميع الذنوب، بمعنى أن العبد يجب عليه أن يتوب من جميع ذنوبه. لكن لو أن شخصا تاب من بعض ذنوبه أو من نوع معين من ذنوبه توبة جمعت الشروط التي بينها رحمه الله تعالى، وبقي عنده ذنوب أخرى من نوع آخر لم يتب منها، فبين رحمه الله أن التوبة تصح عند أهل الحق من ذلك الذنب، حتى لو كان عنده نوع آخر أو أنواع أخرى من المعاصي، فمن تاب من ذنب صادقا مع الله تبارك وتعالى تاب الله سبحانه وتعالى عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الأدلة تظاهرت من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، وساق جملة منها. لكن أنبه هنا أيضا إلى ما يتعلق بشروط التوبة، أن التوبة لا بد أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة، في الزمن الذي تقبل فيه التوبة. فمن تاب وقت الغرغرة ومعاينة الموت لا تقبل توبته، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. تقبل توبة أحدكم كما جاء في الحديث ما لم يغرغر. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها يتوب الناس جميعا، لكن لا تقبل التوبة حينئذ، فلا بد أن تقع التوبة في الزمان والوقت الذي تقبل فيه. ووقت الإنسان كله وقت قبول للتوبة إلا في هذين الحالتين، فإن التوبة حينئذ لا تقبل لأنها توبة مشاهدة وليست توبة غيب، والله الموفق. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى ثلاث آيات من القرآن الكريم في الحث على التوبة والترغيب فيها. الأولى قول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية فيها الأمر بالتوبة والحض عليها وبيان أن أهلها هم أهل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. قال لعلكم تفلحون، والفلاح أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير في الدنيا والآخرة. والآية الثانية فيها الأمر بالتوبة، ويقول الله سبحانه وتعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ففيها أمر بالتوبة وحث عليها. والآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا فيه أن التائبون هم أهل الجنات وأهل رفيع الدرجات وعظيم الثواب يوم لقاء الله تبارك وتعالى. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وهذا أيها الإخوة المستمعون فيه وجوب التوبة لأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بها. وكان يبادر صلى الله عليه وسلم إلى التوبة دوما، فها هو يقول: أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال: فإني أتوب في اليوم 100 مرة. فكان عليه الصلاة والسلام يبادر إلى التوبة، والواجب على المسلم أن يكون دائما تائبا إلى الله، منيبا مستغفرا من ذنوبه وخطاياه، مكثرا من الإنابة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. وإذا وقع في شيء من الخطأ أو التقصير تاب إلى الله جل وعلا صادقا مع الله سبحانه وتعالى في توبته. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله في أرض فلات متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات أي أرض صحراء واسعة لا ماء فيها فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث العظيم فيه بيان مكانة التوبة وعظيم شأنها ومحبة الله لها ومحبته سبحانه وتعالى للتائبين، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويفرح جل وعلا كما في هذا الحديث بتوبة من تاب، وهو غني عن التائب وعن توبته، لأن توبة التائب لا تنفع الله شيئا، كما أن معصية التائب لا تضر الله، معصية الإنسان لا تضر الله شيئا، فهو جل وعلا لا تنفع طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، لكن من عظيم كرمه وإحسانه ولطفه وجميل إنعامه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين جل وعلا. وهذا يبين لنا مكانة التوبة ومنزلتها وعظيم شأنها وأيضا عظيم ثواب أهلها عند الله سبحانه وتعالى. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل البديع حتى ندرك يعني مكانة التوبة، لنتصور حال رجل في صحراء قاحلة لا ماء ولا طعام ولا شراب ومعه راحلته فيها الماء وفيها الطعام وفيها الشراب وأظلها فقدها، ثم نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت لا طعام ولا شراب ولا راحلة، فجلس نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت، بينما هو على هذه الحال ينتظر الموت إذا بخطام الناقة عند رأسه فأمسك بخطام الناقة. كم يتصور فرح هذا الرجل وقدر فرح هذا الرجل، حتى إنه أخطأ من شدة فرحه، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذه الكلمة كلمة كفر لكنه قالها ذهولا من شدة فرحه فلا يؤخذ عليها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. الشاهد أن هذا أعظم فرح يتصور، أعظم فرح يتصور، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الفرح الذي هو أعظم فرح يتصور، مما يدل على عظيم مكانة التوبة وعظيم منزلتها وعظيم ثوابها عند الله جل وعلا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. وهذا فيه أن كما تقدم من شروط قبول التوبة أن تقع في وقتها، لأن التوبة تنقطع إذا طلعت الشمس من مغربها فلا تكون مقبولة حينئذ، ولا يكون الإيمان والتوبة إلى الله نافعا لأنه جاء في غير وقته، جاء في غير وقته فلا يكون مقبولا ممن جاء به لكونه جاء في غير وقته لما عاين الآية التي تؤذن بتغير هذا الكون وانتهاء هذه الحياة فآمن للمشاهدة، لم تقبل توبته لأنها توبة مشاهدة فلا تكون مقبولة منه والحالة إذ. ثم تضمن الحديث الأول حديث أبي موسى إلى المبادرة في إلى التوبة في أي لحظة من ليل أو نهار، إذا تحركت نفس العبد للتوبة ليلا لا يؤخرها للصباح، وإذا كان في تحركت نفسه ليلا لا يؤخرها للليل، إذا تحركت في النهار لا يؤخرها لليل بل يبادر ويسارع، وليعلم أن باب التوبة مفتوح، أن باب التوبة مفتوح في أي لحظة وفي أي وقت. ولهذا قال يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، بمعنى أن التوبة مهيئ قبولها من العبد في أي لحظة وفي أي وقت من ليل أو نهار. وكذلك فيه شاهد لما سبق من محبة الله سبحانه وتعالى للتوبة، ولهذا يقبلها من عباده في كل وقت ويبسط يده لها سبحانه وتعالى، مع أنه كما قدمت غني عن توبة التائبين وإنابة المنيبين سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث أيضا فيه الشرط الذي سبق الإشارة إليه لقبول التوبة، أن تقع التوبة في وقتها، إذا حضر الموت وعاينه الإنسان وشاهده وقال وقت إذ تبت الآن لا تنفعه توبته، لأنها توبة معاينة واضطرار، ليست توبة مشاهدة، ليست توبة غيب واختيار، فلا تكون حينئذ التوبة مقبولة. وهذا فيه التنبيه لأن الواجب على العبد أن يبادر إلى التوبة، لأنه لا يدري متى يفاجئه الموت، قد يؤخر التوبة مثلا إلى غد أو بعد أسبوع وتنصرم منيته ويحضر أجله قبل ذلك. وكم من إنسان أجل التوبة ومات قبل أن يتوب، فليتق الله عز وجل وليبادر إلى التوبة، وليعلم أن توبته هي سبب فلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يوفقنا أجمعين للتوبة النصوح، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.